بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في صفة الصلاة: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. هذه الهيئة هي الهيئة الثابتة في السنة، وقوله ضبعيه هو تثنية ضبع، أي وسط عضديه. وقيل الضبعان اللحمتان اللتان تحت إبطيه، والمراد أنه يجافي بيده عن جنبه، أنه يجافي بيده عن جنبه حتى يرى ضبعاه، أي جوف عضديه. وقوله يجافي في السجود، هذا هو المراد، أنه جافي بيديه أو يجافي بين بطنه وفخذيه، وقد تقدم هذا كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى فرج. في نسخة فرج. كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، ينسب إلى جده، أنه قال حدثني بكر بن مضر المصري، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 74 و100، عن جعفر، جعفر هو بن ربيعة ابن شرحبيل ابن حسنة الكندي المصري، وهو أيضا ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 36 و100، وحديثه في الكتب الستة. وجعفر بن ربيعة هذا من أحفاد الصحابة، لأن جده هو الصحابي الجليل شرحبيل ابن حسنة، وشرحبيل ابن حسنة من كندة، ولكنه كان حليفا لبني زهرة من قريش، وهو أحد الصحابة الأمراء الذين أرسلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفتح الشام، فكان شرحبيل بن حسنة قائدا لإحدى تلك الجيوش التي أرسلها لفتح الشام. وتوفي شرحبيل بن حسنة وهو جد جعفر بن ربيعة، توفي في زمن عمر بن الخطاب سنة 18 في طاعون عمواس رضي الله عنه، عن ابن هرمز، ابن هرمز وعبد الرحمن ابن هرمز الأعرج الذي يأتي في الأسانيد كثيرا، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه. وبحينة هذه أمه وينسب إليها، ولذلك في كلمة ابن تأتي كلمة الألف، لأن هذه ابن يصف لعبد الله. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، حتى فرج بين يديه، هذه المجافاة، يجافي بيديه، يجافي بيديه عن جنبه ولا يضم، يجافي، هذا معنى فرج بين يديه، هذه المجافاة، حتى يبدو بياض إبطي من شدة المجافاة والتفريج، يظهر بياض الإبطين. والحديث أوضح في الحقيقة، أن الحديث لغته وأسلوبه أوضح من الترجمة. وقوله في الحديث حتى يبدو بياض إبطيه، هذا معنى قول البخاري رحمه الله يبدي ضبعي، إبداء الضبعين، هذا هو، أنه يفرج حتى يبدو بياض البطين. وهذه الآن سنة تكاد أن تكون متروكة، مسألة المجافاة أثناء السجود، المجافاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي مجافاة شديدة كما في هذا الحديث، حتى يرى بياض البطين، كان يجافي عليه الصلاة والسلام. والآن يعني هذه المجافاة لا تكاد تراها إلا عند خواص طلاب العلم. وطبعا هذه المجافاة إنما تكون للإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه لا يمكن أن يجافي، لأنه إذا جاف فقد ضايق وآذى من يصلي بجانبه. وإنما هذه المجافاة تكون عند التيسير، عند الإمكان، والله أعلم. وقال الليث بن سعد أبو الحارث المصري الإمام الفقيه، توفي 75 و100، وهو من الطبقة السابعة، قال حدثنا جعفر ابن ربيعة نحوه. إذن الليثنا تابع بكر بن مضر، نعم، متابعة تامة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة، كيف ذلك؟ قال القسطلاني رحمه الله: بأن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما، بأن يجعل قدميه قائمة على بطون أصابعهما وعقبيه مرتفعتين، فيستقبل بظهور قدميه القبلة، ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود، ضم الأصابع يعني أصابع اليد في السجود، لأنها لو تفرقت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة. يعني أثناء السجود إذا سجدت فإنك تضم الأصابع، لماذا؟ لأنك إذا ضممت الأصابع استقبلت بها القبلة، ولكنك لو فرقتها وفرجتها فإن رؤوس بعضها سوف ينحرف عن القبلة. فالمقصود أن هذه الهيئة الصحيحة في السجود، كما قال البخاري رحمه الله: يستقبل بأطراف رجليه القبلة، بأن تضع باطن الأصابع على الأرض، وأن تستقبل بالأصابع نحو القبلة. بعض الناس إذا أراد أن يسجد، هذا عند العوام إذا سجد كيف يسجد؟ يضع ظاهر أصابع رجله على الأرض، والبواطن يستدبر بها القبلة، بواطن أصابعه يستدبر بها القبلة، ويضع ظواهر الأصابع على الأرض، فتكون الأصابع في الحقيقة مستقبلة أم مستدبرة؟ تكون مستدبرة، وهذه هيئة غير صحيحة، هي تجزئ. يعني لا نقول إن السجود ليس صحيحا، هو سجد وضع رجله على الأرض، هي تجزئ، ولكنها ليست هي الكمال وليست هي السنة. السنة أن يضع البواطن على الأرض وأن يستقبل بالأصابع إلى جهة القبلة، وأن يضع جميع أصابعه، يحاول أن يضع جميع الأصابع الخمسة على الأرض، أن يضع الأصابع الخمسة على الأرض. قال أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسوف يأتي حديث أبي حميد هذا. ثم قال باب إذا لم يتم السجود. إذا لم يتم السجود أي لم يطمئن فيه الطمأنينة الواجبة، وإنما نقره نقرا، هذا معنى عدم إتمام السجود، أن ينقره نقرا، وهذه كصلاة المنافقين، أن يسجد سجودا لا يطمئن فيه الطمأنينة الواجبة، لأنه فيه طمأنينة واجبة وفيه طمأنينة مستحبة وهي الخشوع. الواجب إذا سجد كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاته، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، الحديث. فهذا واجب. إذا لم يطمئن ونقر صلاته نقر الديك فإنه لم يتم سجوده ولا ركوعه ولا صلاته، وصلاته باطلة. ولو مات على هذه الصلاة فقد مات على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث. هذا شيء خطير والله المستعان. وقلنا إن الإنسان إذا صلى صلاة غير شرعية فصلاته باطلة، وهذا خطر على دينه وخطر على خاتمته وخطر على مصيره يوم القيامة، فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ هذا يصلي ولكنه لا يتم الصلاة، ومع ذلك إذا مات فإنه يموت على غير ملة رسول الله، فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ هل هذا يموت على ملة النبي؟ سبحان الله. هذا دليل من أقوى الأدلة وحجة من أقوى الحجج على أن تارك الصلاة ليس مسلما وليس على دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب إذا لم يتم السجود. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه. قال: ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الصلت بن محمد، الصلت بن محمد البصري، وهو من كبار الطبقة العاشرة، حديثه عند البخاري والنسائي، مات سنة 110 و200، وهو صدوق. قال: حدثنا مهدي، مهدي بن ميمون البصري أيضا، وهو من صغار الطبقة السادسة، عن واصل، وواصل الأحدب الكوفي، إذا انتقل السند من البصرة إلى الكوفة. وواصل الأحدب ثقة ثبت من الطبقة السادسة، توفي سنة 120، عن أبي وائل، أبو وائل وشقيق بن سلمة، وهو من خيار التابعين ومن أعلامهم، كوفي، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وحذيفة توفي في خلافة علي رضي الله عنه، في أول خلافة علي، سنة 36. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أخبره بما سيكون إلى قيام الساعة، وهو حافظ وكاتم سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنه، أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، الحديث. وقد تقدم هذا الحديث وتقدم شرحه وبيانه. وقول هنا: ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا تفسره الروايات الأخرى أنه قال: ولو مت مت على غير الفطرة، أي الدين والملة. فالسنة هنا في هذا الأثر لا يراد بها السنة التي عند الأصوليين أو السنة التي عند الفقهاء، لا، المراد بالسنة هنا الدين والملة، المراد بالسنة الدين والملة والفطرة كما تبين من رواية أخرى. ثم قال رحمه الله: باب السجود على سبعة أعضاء. البخاري رحمه الله يفصل في مسائل السجود ويبين في التراجم حتى لا يبقى مسألة خافية على القارئ وعلى الداهش. الآن السجود على سبعة أعضاء، ما حكمه؟ واجب. ما هي هذه الأعضاء السبعة؟ يأتي بيانها في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب السجود على سبعة أعضاء. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب أنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. قال الإمام البخاري رحمه الله، وقبل ذلك في التبويب: باب السجود على سبعة أعظم. وكأن البخاري رحمه الله والعلم عند الله تعالى يريد أن يبين أن من إتمام السجود وإكماله وصحته أن يكون على سبعة أعظم، لأنه ذكر في الباب الذي قبله باب إذا لم يتم السجود. وقلنا إن عدم إتمام السجود هو أنه لا يطمئن فيه، وأيضا من عدم إتمامه وإكماله ومما يبطله أيضا أن لا يكون على سبعة أعظم، فيجب أن يكون السجود على سبعة أعظم، لأن هذا من صحته ومن شرطه. قال: حدثنا قبيصة، هو قبيصة بن عقبة الكوفي، قال: حدثنا سفيان، سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الإمام شيخ الإسلام، توفي سفيان سنة 61، وكان إمام عصره علما وعملا. وإذا قال قبيصة حدثنا سفيان فهو الثوري، هذه من قواعد الرجال في البخاري. عن عمرو بن دينار المكي الإمام أيضا الفقيه، عن طاووس، طاووس بن كيسان اليماني من سادات التابعين وخيارهم ومشاهيرهم ومن الطبقة الأولى من أصحاب عبد الله بن عباس، وكان فقيه اليمن وشيخها وعالمها رحمه الله. عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر النبي، الآمر هو الآمر له هو الله عز وجل. أمر النبي يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. والأمر والقاعدة عند العلماء أن الأمر الموجه للنبي هو موجه للأمة، وأن الخطاب الموجه للنبي موجه للأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، هذا خطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه هو خطاب موجه له ولأمته. وهذه القاعدة عند أهل العلم أن الأمر والنهي والخطاب إذا وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أمر له ولأمته ونهي له ولأمته وهكذا، إلا إذا خص الدليل، إلا إذا كان في دليل يخصه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر وبهذا النهي. إذا ما في دليل فقاعد أن هذا له ولأمته، لأنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة. فقوله أمر النبي، هذا الأمر له ولأمته أن يسجد على سبعة أعضاء. وفي الحديث قال أعضاء، وفي الترجمة قال أعظم، والبخاري لم يأتي بشيء من عنده، وإنما هذا ثبت في الرواية الأخرى على سبعة أعظم. ولا يكف، ما هذه السبعة الأعظم أو الأعضاء؟ قال الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. الجبهة ويدخل في ذلك الأنف، لأنه قد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، أشار بيده إلى أنفه. وهنا اختلف العلماء يعني كيف التوفيق بين العبارة والإشارة، التوفيق بين العبارة والإشارة. العبارة قال الجبهة والإشارة قال الأنف، فهنا تخريجات لأهل العلم، ولكن أفضلها والله أعلم، أفضل هذه التخريجات أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين العبارة والإشارة، وكأنه جعل الجبهة والأنف عضوا واحدا، وكأنه جعل الجبهة والأنف عضوا واحدا، لأنه قال الجبهة وأشار إلى الأنف، ومعلوم أن الجبهة غير الأنف، فكيف الجمع بين العبارة والإشارة؟ الجمع بين العبارة والإشارة يعني اللفظ والإشارة بأن الجبهة والأنف هي عضو واحد. طيب، ولكن هنا السؤال، هل يجزئ إذا سجد على الجبهة وحدها أو على الأنف وحده؟ قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني في المجلد الثاني صفحة 94 يعني، والسجود على هذه الأعضاء، والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف فإن فيه خلافا. إذن هذه قاعدة، السجود على هذه الأعضاء واجب، هذا باتفاق العلماء، إلا الأنف، إلا الأنف فإن فيه خلافا. قلت فيه قولان، الوجوب والاستحباب، هذا اختصار مني، وإلا ابن قدامة بحث المسألة. الأنف فيه قولان لأهل العلم، الوجوب والاستحباب، يجب أن يسجد عليه أو يستحب أن يسجد عليه، وهما روايتان عن أحمد، روايتان عن الإمام أحمد، وافقه في الأولى إسحاق وافقه في الثانية الشافعي. يعني أحمد عنه روايتان، رواية بوجوب السجود على الأنف، وافق على هذه الرواية من؟ إسحاق بن راهويه. رواية ثانية يستحب السجود فقط على الأنف، وافقه على هذه الرواية من؟ الشافعي. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، لكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال إن الشافعي رحمه الله له قول بالوجوب. الشافعي المشهور عنه، مذهبه المشهور أن السجود على الأنف مستحب، ولكن له قول آخر في هذه المسألة يوافق فيها أحمد وإسحاق بالقول بوجوب السجود على الأنف. قلت ونقل الموفق، ونقل الموفق رحمه الله، الموفق ابن قدامة، ونقل الموفق رحمه الله عن أبي حنيفة أنه إذا سجد على أنفه دون جبهته أجزأه. أبو حنيفة قال لو سجد المصلي على أنفه فقط ولم يضع جبهته على الأرض يجزئه. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول. ابن المنذر يقول أبو حنيفة انفرد بهذا القول، ما في أحد سبقه. ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف فقط. قال الموفق رحمه الله وهو قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله فلا يصح، انتهى. إذن بماذا نخلص من هذا؟ أن العلماء أجمعوا واتفقوا على أن السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب، اختلفوا في الأنف هل يجب أن يسجد عليه أو لا يجب، على قولين. ثم لو سجد عليه وحده دون الجبهة هل يجزي هذا السجود؟ الجواب لا يجزي عند كافة العلماء إلا عالما واحدا وهو أبو حنيفة قال يجزي، وقول هذا ضعيف. إذن قوله في الحديث أن الجبهة يدخل في ذلك الأنف واليدين والركبتين والرجلين، وهذا واضح. وأما قوله في الحديث ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ظاهر الحديث أن هذا الكف للشعر وللثوب، أن هذا الكف خاص بالسجود، يعني الحديث السجود، وهذا هو الراجح، أن المصلي يجب عليه أن يسجد على على الأعضاء السبعة، ولا يجوز له أثناء السجود أن يكف ثوبا أو أن يكف شعرا. لماذا؟ طيب إيش العلة؟ الظاهر والله أعلم أن العلة يعني ممكن أن نستخرج من هذا علتين. العلة الأولى حتى يسجد شعره معه ويسجد ثوبه معه، فإذا سجد، ولا سيما تعرفون العرب في الزمن الأول كانت لهم شعور طويلة، ليس كحالنا اليوم، كانت لهم شعور طويلة، وربما يضفرونها، يجعلونها ضفائر كثيرة، فإذا سجد، إذا وضع رأسه على الأرض فإن شعره وأظفاره تنزل على الأرض معه، تسجد معه، هذا الذي ينبغي. وكذلك لهم ثياب مو مثلنا اليوم، ثياب خفيفة أو قليلة، لهم ثياب أيضا ما يكف هذه الثياب، تسجد معه. الرداء الذي يلبسه مثلا أو الثوب الذي يلبسه يسجد معه. هذه علة. العلة الثانية قالوا إن كف الشعر وكف الثوب هذه لا تتناسب مع السجود، لأن السجود هو قمة التواضع والذل لرب العالمين، وكف الشعر وكف الثوب نوع من أنواع الكبر والترفع، فلا يتناسب هذا الترفع وهذا الكبر مع هذا التواضع ومع هذا الذل، ما يجتمع، لأنه كونه يرفع شعره أو يكف ثوبه هذا شيء من الترفع من الكبرياء، وهو الآن خاضع وذليل وساجد لرب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يتناسب هذا مع هذا. إذن يجب عليك أيها المصلي أن تسجد، الحديث معناه وشرحه يعني بيانه موضوعه، يجب عليك أيها المصلي أن تسجد سجودا تاما كاملا على أعضائك السبعة هذه، وأن تذل وأن تخضع لرب العالمين، وإياك أن تفعل شيئا فيه لو ذر من كبر أو من ترفع، لأنك أنت الآن ذليل لمن؟ للذي خضعت له الجباه وذلت له الوجوه وعنتت لرب العالمين سبحانه وتعالى، فما يليق أبدا بك أن تكف ثوبا أو شعرا، أن تفعل شيئا من أفعال أهل الكبر والترفع. هذا معنى الحديث والله أعلم. إذن هذا يفيدنا أن هذا الحديث في الحقيقة بين الهيئة الشرعية الكاملة في السجود، ونهى عن شيء يتنافى ويتعارض مع الذل والخضوع الذي يولده السجود في قلب المؤمن، أنك خاضع لرب العالمين وذليل له سبحانه وتعالى، فلا يتناسب أبدا ولا يليق بك أن تفعل شيئا فيه نوع من الكبر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله، سوف يأتي ترجمة وتبويب لهذا، وسوف يأتي مزيد بحث إن شاء الله في مسألة كف الشعر والثوب هذه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعض ولا نكف ثوبا ولا شعرا. الحديث يعني السند فيه تجديد لا شك إلى عمرو، لأن الطريق الأول من طريق سفيان وهنا من طريق شعبة، وشعبة وسفيان إمامان، إمام عصريهما في زمانهما رحمة الله عليهما، يقال شعبة وسفيان، شعبة وسفيان علمان عند أهل الحديث. بعد ذلك يأتي بعد شعبة وسفيان يأتي بن مهدي والقطان، ثم بعد ذلك أحمد ويحيى، ثم البخاري ومسلم وهكذا. وأما في المتن فقوله أمرنا، وهذه فائدة لا شك، لأنه في الحديث الأول قال أمر النبي وهنا قال أمرنا، والآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالله أمره وهو أمر أمته عليه الصلاة والسلام. وأما الفائدة الثانية فقوله أعظم، وفي الرواية الأولى قال أعضاء، والظاهر أن هذا ليس، الظاهر الله أعلم أن هذا ليس من تصرف الرواة، وإنما هذا في أصل الرواية، يعني هذا ليس رواية بالمعنى، وإنما الظاهر أن عبد الله بن عباس يدلك على قوة الأسانيد التي روت هذا وروت هذا، على قوة الرجال حفاظ كبار ما يتصرفون في الألفاظ في الغالب، فالظاهر أن عبد الله بن عباس كان تارة يقول أعظم وتارة يقول أعظم، أن هذا في أصل الرواية وليس هذا رواية بالمعنى. ثم قال حدثنا آدم بن إياس العسقلاني، وقلنا آدم أصله من خراسان ونشأ وسكن في بغداد، ثم استقر أخيرا في مدينة عسقلان في الشام. حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل ثقة ثبت، وهو من أوثق الناس بجده أبي إسحاق. عن أبي إسحاق هو السبيعي. عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه وهو غير كذوب، وهذه كلمة غير كذوب تقدم البحث فيها في حديث في نفس هذا الحديث، تقدم هذا الحديث وكنا بحثنا في هذه المسألة لماذا قال وهو غير كذوب. قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبهته على الأرض. الشاهد الحديث حتى يضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبهته على الأرض، هذا هو الشاهد، هذا الذي يريد البخاري. وقد تقدم وقلنا إن هذه السنة مع الأسف الآن قليل من يعمل بها. الإمام إذا انحنى وخر إلى السجود فإن المأموم، نحن المأمومين ينبغي علينا أن نتأنى حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. فإذا وضع جبهته على الأرض، إذا وضع جبهته على الأرض انحنينا وركعنا وسجدنا. ولكن الآن مع الأسف مجرد أن ينحني الإمام هم يبادرون. طيب هذا يعني ما له علاقة بالباب، هذا تقدم البحث فيه، لكن هنا قال حتى يضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبهته على الأرض، يعني ما الذي يريد البخاري؟ بعض العلماء ماذا قال؟ في علماء قالوا إن الواجب من هذه الأعضاء السبعة هو الجبهة فقط، في علماء قالوا هذا، قالوا إن الواجب من هذه الأعضاء السبعة الجبهة، وهذا قول شاذ وضعيف جدا. والحديث حجة على من يقول هذا القول، أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء ولم يقل على عضو واحد. فبعضهم احتج بهذا، قال إن البخاري يريد أن يقول إن الواجب من هذه الأعضاء هي الجبهة، وهذا فهم سقيم جدا وبعيد عن فهم البخاري وعن فقه البخاري. طيب ما الذي يريد البخاري؟ الذي يريد البخاري والعلم عند الله تعالى أنه إذا قيل الجبهة، إذا قيل الجبهة وحدها دخل في ذلك الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسجد على جبهته وأنفه، أليس كذلك؟ ولذلك البخاري في الباب الذي بعده قال السجود على الأنف. لم يكتفي بهذه الإشارة، يعني تأملوا، لم يكتفي بهذه الإشارة وإنما بوب ونص على الأنف، ونص على الأنف في الترجمة التي سوف تأتي معنا والتي بعدها أيضا، كلها نص على الجبهة، نص على الأنف. فكأن البخاري يقول إن كلمة الجبهة إذا قيل الجبهة فقط يدخل في ذلك الأنف، فالأنف تابع للجبهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على جبهته وأنفه، على جبهته وأنفه. ومع ذلك الصحابي اكتفى فقال حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، ولم يقل الصحابي حتى يضع جبهته وأنفه، لأن كلمة جبهة وحدها، كلمة جبهة يدخل فيها الأنف. وهذا أيضا يؤكد ويؤيد ما قلناه سابقا في الترجيح بين، في الترجيح في مسألة الجمع بين الإشارة والعبارة. النبي قال الجبهة وأشار إلى الأنف، وقلنا أن العلماء اختلفوا في تخريج هذا، كيف نوفق بين العبارة والإشارة. وقلنا أن الراجح من ذلك والعلم عند الله أن النبي نطق بالجبهة وأشار إلى الأنف، لأن الجبهة والأنف عبارة عن عضو واحد، عبارة عن عضو واحد، فإذا قيل الجبهة دخل في ذلك الأنف. وهذا يؤكده ويبينه ويقرره هذا الحديث، لأنه قال حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. يعني في الحديث السابق حديث ابن عباس قال الجبهة ولم يذكر الأنف، فبين أنه إذا قيل الجبهة دخل في ذلك الأنف، وأكد ذلك وقرره في الباب الذي بعده وهو السجود على الأنف. نترك هذا التبويب للدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.